بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا شرح هذا الكتاب القيم لهذا العالم الجليل، وهو كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وكنا بحمد الله قد مررنا على أركان الإيمان الأربعة من أركان الستة، وبقي معنا ركنان وهما الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وكما ذكرنا في دروس سابقة عن هذه الرسالة أنها لخصت عقيدة أهل السنة والجماعة، لخصت العقيدة بأسلوب سلس وسهل وميسر، وقد وفق هذا العالم أيما توفيق في هذا الملخص، حيث مر على أساسيات العقيدة. يعني هذه الرسالة تتناول أساسيات العقيدة، وكما ذكرنا من قبل إن كل مسائل الاعتقاد تندرج في الأركان الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره. طيب، اقرأ يا عبد الحميد في الفصل الذي يتكلم عن الإيمان في اليوم الآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حيث يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار عذاب الأليم. اليوم الآخر يشمل كل ما يقع بعد الموت، كل ما يقع بعد الموت هو تابع لليوم الآخر، لأن الساعة ساعتان: ساعة كبرى وساعة صغرى. الساعة ساعتان كبرى وصغرى، أو عامة وخاصة. فساعة كل امرئ موته، إذا مات الإنسان فقد قامت قيامته وارتحل إلى الدار الآخرة، كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وأن الله قد جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. لأن عائشة استاكت بسواك ولين بسواك النبي عليه الصلاة والسلام وعطته إياه حتى استاك به، فقالت: إن الله جمع بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. إذا من مات فقد دخل في اليوم الآخر، من مات فقد قامت قيامته وانتقل هو إلى الآخرة. وأما القيامة الكبرى فقيامة الناس جميعا. فالإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما يقع بعد الموت، من ملك الموت، الأعمال التي يقوم بها ملك الموت من قبض الروح ورفعها إلى السماء وإنزالها إلى الأرض، كل هذه متعلقة باليوم الآخر، كما في حديث براء بن عازب عند أحمد، حديث طويل يذكر فيه أحوال الميت منذ أن يحتضر إلى أن يسكن القبر. كل هذا تابع الإيمان باليوم الآخر. قال: حين يبعث الناس أحياء للبقاء. الله تعالى يبعث الناس يوم القيامة أحياء، يعودون مرة أخرى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، إما في دار النعيم وإما في دار عذاب أليم. يوم القيامة ليس هناك منزل ثالث، إما إلى الجنة وإما إلى نار، حتى أصحاب الأعراف في آخر أمر يقولون إلى الجنة، يقولون إلى الجنة في آخر أمرهم. ليس هناك دار ثالثة يوم القيامة، إما في الجنة إما في النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. اقرأ. فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل الصور كما الثاني، ونفخ بالصور فصعق من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نؤمن بالبعث، بأن الله تعالى يبعث ما في القبور، كل هذه القبور يبحثها الله جل وعلا، وهي القبور بعثها، فيحيي الله الموتى حين ينفخ إسرافيل في النفخة الثانية، لأن هناك نفختين، الأولى نفخة الصعق، قال تعالى نفخ في الصور فصعق من في السماوات، من كان حيا يصعق، لا يبقى أحد حي أو قادم إلا صعق وخر وهلك، نفخ في الصعق، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى الصعق، الثانية القيام، فيقوم الناس جميعا لرب العالمين عفاة عراة غرلا، لا يلبسون ثيابا ولا يلبسون نعالا، غلف غير مختونين، يقومون كما خلقوا أول مرة، وليس بأيديهم شيء، لا يحملون معهم شهادات ولا يحملون معهم بطاقات ولا يحملون معهم أوسمة أو غيره، بأيديهم فقط، فإذا هم قيام ينظرون. قال فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والبعث أدلته كثيرة جدا من القرآن الكريم، بل إن القرآن قرر المعاد في آيات كثيرة، القرآن يقرر مبدأ المعاد ويذكر الآيات الكونية للدلالة على البعث والنشور. الآيات الكونية تدل على البعث، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المحصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. كل هذا لتقرير وتأكيد البعث والنشور. فالذي أحيا الأرض بعد موتها يحيي الناس بعد موته، والأدلة على ذلك في القرآن كثيرة وكثيرة جدا. اقرأ. ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو وراء القبور الشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونحل له يوم القيامة كتابا ينقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مما ورد من أهوال القيامة تطاير الصحف، صحف الأعمال، يوم القيامة يعطى كل إنسان كتاب أعماله، سجل ودفتر أعماله منذ أن بلغ سن التكليف إلى أن توفي، فيه الأعمال المخصصة. فمن كان من أصحاب اليمين أوتي كتابه بيمينه يأخذه بيده اليمنى، ومن كان من أصحاب الشمال يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، لأنه في الدنيا جعل الكتاب وراء ظهره يأخذه يوم القيامة وراء ظهره وبشماله. هذا مما جاء في يوم القيامة، وهذا كله إظهار للعدل، كل هذا إظهار لعدل الله تعالى. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبا، يعني اقرأ واحكم، احكم بنفسك على نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني تكفي محاسبتك نفسك. الذي يقرأ كتابه يعرف مواقع الخلل ومواقع القصور ومواقع الظلم الذي وقع فيه، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أخبر. ونبي بالموازين توضع يوم القيامة فلا هو المخر شيئا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون كذلك مما نؤمن به الميزان يوم القيامة الله تعالى ينصب الموازين يوم القيامة ليزن أعمال عباده وهذا أيضا إظهار لعدل الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فالله تعالى يضع الموازين يوزن العامل نفسه يوزن العامل نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام إنه ليأتي الرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة وقال صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود عن ساقيه لهما في الميزان أثقل من جبل أحد فيوزن العامل نفسه وكذلك توزن صحائف الأعمال كما في حديث البطاقة توضع السجلات التي فيها الأعمال سجلات السيئات في كفة والحسنات في كفة وأثقل شيء في الميزان هو التوحيد أثقل شيء في الميزان هو توحيد الله تعالى كما في حديث البطاقة البطاقة توضع فتثقل الميزان وتطيش السجلات سجلات المعاصي تطيش وتثقل بطاقة التوحيد وهذا يدل على عظم التوحيد وأهميته وأن من خلى ميزان بالتوحيد لا ميزان له فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ما عنده وزن من فارق التوحيد لا ميزان له ما عنده شيء وزن ليس له أي ميزان فالتوحيد هو الذي يثقل كفة ميزان العبد ولهذا قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها له منها خير والحسن هي التوحيد هي لا إله إلا الله الحسن هي لا إله إلا الله وتشمل كل الأعمال الصالحة وهم من فزع يومئذ آمنون كذلك يوزن العمل نفسه الأعمال نفسها توزن تحول إلى أجسام وتوزن يوزن الذكر توزن الأعمال الصالحات كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فتوزن الأعمال نفسها إذن يوزن العامل ويوزن العمل وتوزن صحائف الأعمال كل ذلك يوزن كل ذلك مما يوزن ولهذا قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال تعالى ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار فيها كالحون قال سبحانه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الحسنة تضاعف تضاعف في الميزان ضعيف الله تعالى أضعاف كثيرة وهذا من فضل الله تعالى والله جل وعلا يحاسب الناس بفضله وبعدله يحاسب المحسن بفضله ويحاسب المسيء بعدله الكفار يعاملون بالعدل المؤمنون يعاملون بالفضل الله تعالى بفضل على عباده فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ثم هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون إذا مما يجب الإيمان به يوم القيامة هو الميزان والمعتزلة أنكروا الميزان وقالوا هو كناع العدل وقالوا الميزان يحتاج إليه البقال والخباز وصاحب المتجر لكن هذا كلام باطل بل الميزان ميزان حقيقي ميزان حقيقي يوزن فيه العامل نفسه وتوزن فيه أعماله وتوزن كذلك صحيح الأعمال هو ميزان حقيقي وهذا هو إظهار العدل كما يعطى الكتاب فيه تفاصيل الأعمال كذلك توزن له الأعمال تجعل فيه الميزان وتوزن اقرأ. ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، نؤمن بالشفاعة يوم القيامة، هناك الشفاعة، والشفاعة هي التوسط لغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. تعريف الشفاعة التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، والشفاعة لله جميعا، الشفاعة لله تعالى ملك لله جل وعلا، يؤتيها من يشاء. ولهذا شرط الشفاعة لها شرطان، الأول أن يأذن الله للشافع، فلا شفاعة إلا بعد الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ ألف أحد يشفع قبل أن يعطي الإذن، أول يستأذن ثم يشفع. الشرط الأول هو إذن الله للشافع، الثاني رضا الله عن المشفوع فيه، أن يكون المشفوع فيه ممن رضي الله تعالى عنه، ممن رضي الله عنه وهو أهل التوحيد، أن يكون موحدا. فلا شفاعة إلا للموحدين، لقول عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوة شفاعة الأمة في الآخرة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. إذا أردت أن يشفع لك الرسول صلى الله عليه وسلم فابتعد عن الشرك والتعلق بالأموات والتعلق بالأضرحة والتعلق بالقباب والتعلق بالمخلوقات، وحد الله يشفع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن يشفع لك النبي عليه الصلاة والسلام فعليك بتوحيده، ده شرط وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، قال شفعتني للموحدين، الناس ما بيشركوا قال أنا بشفع لهم. وقال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. لو دار يشفع عليك النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالتوحيد، تلزم شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وله عليه الصلاة والسلام شفاعات كثيرة يوم القيامة، أعظمها الشفاعة الكبرى، يشفع ليجيء الله تعالى ليحكم بين عباده، لأن الموقف يطول الموقف، فالناس يرمون بالهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيذهبون إلى آدم فيعتذر، ثم نوح ثم يقول اذهبوا إلى إبراهيم فيعتذر، إلى موسى يعتذر، إلى عيسى يعتذر، حتى يعينوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي فيقول أنا لها، فيثبت تحت العرش ويثني على الله تعالى ويحمده بمحامد لم يسمع بها أو لم تفتح عليه من قبل، ثم يقال يا محمد ارفع راسك سلطعك واشفع الشفاعة، فيشفع يقول يا رب ابدأ الحساب، ليدخل أهل الجنة وأهل النار، يشفع في جميع الموقف. وهذا هو المقام المحمود لقوله تعالى ومن الليل ونهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي يشفع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يشفع فيه أهل الجنة في دخول الجنة شفاعة خاصة، وأيضا يشفع في من أمر بهم إلى النار فلا يدخلونها، أو من دخلها أن يخرج منها، ويشفع كذلك في رفع الدرجات لبعض الناس في الجنة. إن هذه شفاعات الشفاعة الكبرى، كذلك يشفع في دخول الجنة، يشفع في بعض الناس فلا يدخلون النار، يشفع في من دخل النار يخرج منها، خامسا يشفع في أقوام فيرفعون في الجنة درجات ودرجات، وسادسا يشفع في عمه أبي طالب فيخرج من الدرك الأسفل ويجعل على أعلى جهنم. شفاعة لا تخرج من النار لكن تنقله من قعر جهنم إلى أعلى جهنم، بس من تحت لفوق، وكله عذاب أليم، كله عذاب أليم. قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يجعل في ضحم النار، يعني مكان ضحم، بس يغطي كعبين، لو جمرتان من النار يغلي منهما دماغ، يعني ينتعل جمرتين في جمرة تكون كالنعال يلبسه فيغلي منها دماغه، لأنه آثر الشرك بالله، آثر الشرك وعقائد الآباء والأجداد والناس والعزة، عقائد البالية، عقائد الآباء والأسلاف، فضلها على التوحيد ومات على الشرك، فيلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، هو خف النار عذابا ويرى أنه أشد الناس عذابا. إذن اشفع فينا شفاعة لا تخفي من عذاب لكن تقوله من أسفل إلى أعلى، لأنه كان يدافع ويناصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اقرأ. ونبذ بالشفاعة لمن دخل النار للمؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، لأن الله تعالى يخرج من النار أخوانه من المؤمنين بغير شفاعة بل لفضله ورحمته. نعم، الشفعاء هم أولا الملائكة والأنبياء، وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع كذلك الصديقون، ويشفع الشهداء، ويشفع الصالحون، ويشفع الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ قبل حين، يعني ستة أصناف: الملائكة، النبيون، الصديقون، الشهداء، الصالحون، الأفراد أو الأطفال الذين ماتوا قبل حين قبل البلوغ. وكذلك تشفع الأعمال الصالحات كتلاوة القرآن والصيام، التلاوة والصيام تشفع العبد يوم القيامة. طيب، كل هؤلاء يشفعون بعد يمين الله سبحانه وتعالى. اقرأ. ونؤمن بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب رائحة النسمة، قولوا شم وعضوه شم ورأيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، يرده المؤمنون من أمته من شهد منه لم يظلم بعده بعد ذلك. كذلك مما يجب الإيمان به حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في العرصات في أرض المحشر، أرض الموقف، حوض عظيم النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمته يشربون هذا الحوض في عرصات القيامة قبل الجنة، الجنة تجري تحت الأنهار، وهذا الحوض يشخب فيه ميزابان من الكوثر، يعني يغذيه ماء الكوثر. ومن صفة الحوض أن طوله شهر وعرضه شهر، طول شهر والعرض شهر، آنيته كنجوم السماء كثرة وبريقا ولمعانا، من حيث الكثرة والبريق واللمعان، وماءه أحلى من العسل وأطيب من المسك وأبرد من الثلج وأشد بياضا من اللبن. ماء الحوض، من شرب من هذا الحوض شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا، بس شربة واحدة، بس ليس كوزا أو إناء، شربة واحدة يعني جغمة واحدة، من شرب شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ثاني ما يعطش، خلاص ثاني حاجة سمع عطش دي انتهى، انتهى العطش، لا يعطش ولا يحس بالظمأ أبدا أبدا أبدا. إذن هذا الحوض جعله الله تعالى غياثا وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، ويرد عن هذا الحوض المنافقون والمرتدون، المنافقون يصدون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك المرتدون، وقيل أيضا أهل البدع كذلك الذين أحدثوا في الدين ما لم ينزل به الله تعالى سبحانه، يعاقبون بأن يطردوا من الحوض والعياذ بالله. لذلك حذاري، حذاري من الابتداع في الدين، من الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا في عرصات القيامة، الحوض يعني ليس في الجنة إنما في أرض المحشر، أرض الموقف، في العرصات، في عرصات القيامة، لأن الجنة أنهارها تجري من تحت الأنهار، أنهار من ماء ومن لبن ومن عسل ومن خمر لذة للشاربين، لكن هذا الحوض يكون في أرض الموقف. وهذا حديث فيه متواتر، أحاديث الحوض متواترة بلغت حد التواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض أحاديث الحوض متواترة بلغت حد التواتر. اقرأ. ونزل الصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرد ثم كالبرد الريح ثم كالبرد الطير وأشد الجبال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول إلى رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد فيأتي من يزهق. وفي حافتي الصراط قلاليم معلقة محفورة تأخذ من أمر فيك مخدوش نادم ومقدس من النار. نعم، كذلك من أهوال قيامة الصراط، والصراط هو جسر منصوب على متن جهنم، جسر فوق النار يعبر عليه الناس والمؤمنون على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم، قوة إيمانهم وقوة عقيدتهم واستجابتهم لأمر الله ورسوله على قدر إيمانهم وأعمالهم على حسب حادثة في الدنيا. فهم فيه متفاوتون سرعة، منهم من يمر كالبرق الخاطف أهل صلاحه والدين والتقوى والورع وأهل الديانة يمرون كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كلمح البصر، كلمح البصر سرعة، ومنهم من يمر كمر الطير وكأجاويد الخيل والركاب كالخيل والإبل، ومنهم من يعدو عدوى كأشد الرجال، ومنهم من يمشي مشي، ومنهم من يزحف زحف. وعلى جانبي الصراط كلاليب أشواك، كلاليب كالأشواك تجرح الناس في تخدشهم. فالناس مع الكلاليب أقسام ثلاثة، ناج مسلم يعني يمر ولا تخدشه هذه الكلاليب، يعدي بدون ما يؤذى بهذه الكلاليب، هذه كلها تأخذ بالمعاصي أو بالتقصير أو بالكبائر، أسبابها التقصير في جنب الله هذه الكلاليب. فناج مسلم وناج مخدوش، يخدش لكن ينجو، تخدشه ولكنه ينجو. ومخدوس في نار جهنم، منهم من تسحبه وتهوي في النار بسبب ما قدمت يداه. إذن الصراط مما يجب الإيمان به، وقال تعالى ومنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ورود عبور الصراط يعتبر من الورود كان على ربك حتما مقضيا. ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعان الله علينا ويسر علينا من يقام. ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وتقدم من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة أهل الجنة، لكن ثلاث شفاعات خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم: الشفاعة العظمى، والشفاعة في أهل الجنة في دخول الجنة، والشفاعة عن أبي طالب الإخراج من قعر جهنم إلى أعلى جهنم. ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار دار العذاب الذي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وليستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشرب وجوههم بئس الشراب وساءت مرتفقا. نؤمن إيمانا قاطعا وجازما في الجنة والنار وأنهما حق، أنهما موجودتان ثابتتان، الجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن، الجنة هي دار النعيم والنار هي دار الجحيم والعذاب الأليم. وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، واسمها دار السلام لأنها سالمة من كل الأقدار، سالمة من كل المكدرات، لا مرض ولا هرم ولا شيخوخة ولا هم ولا غم ولا صداع ولا شحناء ولا بغضاء ولا غل ولا حسد، ما فيها من مكدرات الدنيا شيء إطلاق. كل هذه المنغصات التي تكدر على الناس صفهم في الدنيا، الجنة سالمة منها، ولهذا اسمها دار السلام، يعني سلام سالم من كل مكدر. من يدخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري عن مسلم: ينعم ولا يبأس، لا يبلى شبابه، لا يفنى شبابه ولا تبلى ثيابه، حتى ثيابه تبلى، ثيابه تبلى، والشباب لا يفنى ولا يصاب بالهم ولا يصاب بالحزن، لا يبولون ولا يمتخطون ولا يبسطون رشهم المسك. دار السلام، يعني مهما تخيل إنسان الجنة لن يصل إلى حقيقتها مهما تخيل. وقال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ماء ليس موية، والجنة فيها موية، لكن موية الجنة العلاقة بينه وبين موية الدنيا الاسم، بس الاسم، إلا الاسم. كذلك الفاكهة واللبن والخمر والعسل الاسم. ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. إذن هي دار نعيم، وبالمقابل النار هي دار والعذاب الأليم، عذاب لا يوصف، عذاب إنها عليم موصبة في عمد ممددة، نار موصبة فيها السلاسل والأغلال، والعذاب ما يفوق حتى الوصف. أعدها الله للكافرين، لمن رفض أن يعبد الله تعالى أو عبد الله وعبد معه غيره، أشرك بالله تعالى. ولهذا قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه مصيبة، المشرك الجنة عليه حرام ومسكنه النار. لو كانت العقوبة حرمان الجنة والهلاك لهذا الأمر، كان أمر يكون أهون تكون هلك، لكن حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وهو في النار يرى مقعده في الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري قال: لا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسن، ولا يدخل الجنة أحد إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا. أي ذنب خش الجنة يشوف محل في النار يفتح له نافذة عرض، شوف لو ذاك محلك لو كنت كفرت وأشركت بالله، لو كنت أشركت بالله كان بتكون هنا في النار دي. فقول الحمد لله، قال: الحمد لله الذي هدانا لهذا. والعكس، الكافر هو في النار يرى مقعده من الجنة فيزداد ألم وحزن، ويريد المحل السبعي ذاك طراوذيب والموية والأنهار والحور العين والنعيم، محل ذاك ده محلك لو أنت كنت وحدت الله وأمنت بالله، فيزداد ألم على ألم، يعني عذاب بدني وعذاب نفسي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. إذن الإنسان يؤمن بالجنة والنار وما فيهما مما ذكر الله سبحانه وتعالى، وهما الآن موجودتان. الله تعالى قال: الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين، خلافا للجهمية الذين قالوا هي الآن غير موجودة. كلام باطل وصادم القرآن الكريم، والمعتزلة قالوا الآن ما موجودة الجنة والنار، وبعضهم قال تفنيان، الجهمية قالوا تفنيان الجنة والنار، كلام أبطل باطل. وقال أبو العناف أو أبو غذيب العناف من المعتزلة قال تفنى حركات، تفنى حركاتهم وتبقى ذواتهم. وكذلك العلاف من أتباعه وأتى بضحكة جاهل مجاني، قال: الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وعجبا لذن هذيان، أيصير أهل الخلد في جناتهم وجحيمهم كحجارة البنيان؟ كان يكون بس يسمر هكذا تفنى حركات دون ذات، يعني يصير كالرسوم أو كالتماثيل أو المتحف، بس الناس مسمرين. هذا كلام في غاية الفساد. فالجنة والنار الأب والبنتان ولا تثنيان ولا تبيدان. وما وبدتان الآن ولن تثنيا أبدا ولن تثنيا أبدا الآبين. قال تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ونشهد بالجنة بكل من شهد بكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالبصر. نعم، نشهد بالجنة لكل من شهد الله له أو رسوله صلى الله عليه وسلم بالعين، يعني بالاسم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآسيا امرأة فرعون وجميع الأنبياء ممن جاء ذكرهم في الكتاب والسنة. كذلك الصحابة الذين أرسلوا في السنة. وبالوصف لكل مؤمن تقي، كل مؤمن كل مؤمن في الجنة، كل من وحد الله في الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. الشهادة بالوصف وبالعين ومن جاء فيه النص. الشهادة بالعين يعني بالتعيين الشخص المعين بالنص. كذلك بالنار نشهد بالنار بالعين لفرعون وهامان وقارون وابي جهل وابي لهب، هؤلاء يشهد لهم بالنار عينا. وبالوصف لكل كافر، كل من كفر ومات على الكفر ومات على الشرك بالله والإلحاد فهذا من أهل النار. فإن الشهادة بالوصف الشهادة بأبي بكر وعمر وعثمان بالعين، دي بالعين ما بالوصف. فإن الشهادة بالعين الشهادة بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوه ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشهادة بالوصف الشهادة بكل مؤمن أو تقي. ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة من العين الشهادة بأبي لهب وعامر بن حي الخزاعي ونحوه ونحوهما. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن وقته ودينه ونبيه. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: رضي الله ودينه الإسلام ونبيه محمد. وأما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين. قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخول الجنة بما كنتم تعملون. ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين. قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نؤمن كذلك بفتنة القبر وهي سؤال ملكين في القبر. فالذي يقبر والذي يموت قبر أو لم يقبر يأتيه ملكان فيسألانه، لكن غالبا أنه ما تقبر يدخل، يأتيه ملكان فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. سؤال أول عن الرب، سؤال في العقيدة كما ذكرنا في الدرس الماضي، سؤال في العقيدة. فمن كان عقيدته في الله قال ربي الله. ذلك الحذر، كل الحذر من العقائد الفاسدة من شرك بالله. لأن يعني أول سؤال في الآخرة في البرزة هو سؤال عن التوحيد، من ربك؟ فلو كنت في الدنيا موحدا لله تعالى لا تسأل إلا الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تتوكل إلا على الله وأعمالك كلها تصرفها لله تعالى، أخلص العبادة لله. من كان كذلك قال ربي الله. وأما من تعلق بغير الله يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. لن يستطيع أن يجيب الذي يعتقد في غير الله لأنه لم يعرف ربه، ما عرف الله. وكل من يلجأ ويفزع إلى الأموات وإلى القبور وإلى أصحاب الأضرحة يدعوهم ويستغيث بهم ويسألهم قبل حاجات هذا ما عرف الله. لأنه لو عرف الله لما ترك ربه وأعرض عن خالقه وذهب وفزع الميت. لو عرف الله لسأل الله، لو عرف الله لتوكل على الله، لو عرف الله لوحد الله. لكن لما لم يعرف الله ولما نقصت معرفته بربه سبحانه وتعالى وقع في هذا الشرك. هذا عند السؤال سيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ما بجاوب. الذي أشرك بالله تعالى، ذلك تحذير لكل مسلم ولكل من آتاه الله تعالى عقلا وفهما أن يحذر كل حذر من أن يفرط في رأس ماله. رأس مالك عقيدتك، رأس مالك يوم القيامة في البرزخ عقيدتك صحيحة بتمر، ما صحيحة وعقيدة من الناس خليه يعرف العقيدة دي جواز العبور إلى جنة الله جل وعلا وهي مفتاح النجاة والقيامة. العقيدة الصحيحة أول سؤال في الآخر مرة، الجواب تحدده أنت الآن بعقيدتك، بتحدد وزع بعقيدتك. كانت صحيحة وسليمة ثبتك الله واجبك، يثبت الله الذين آمنوا أي وحدوا، يثبت الله الذين آمنوا أي وحدوا حققوا الإيمان والتوحيد بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. ويضل الله الظالمين، إن الشرك لظلم عظيم، يضلون يتلفت يقول سمعت الناس يقول ما أرجع. يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، قالوا وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. المصيبة هنا أنداد الشرك، يا الله يا فلان، يا الله يا فلان، قم يا خير ناديهم غير يا رب البزير البيت بناديهم، بناديهم حي ميت بناديهم، جبل فراد بناديهم، رازق يا حي بناديهم، ميت او حي بناديهم. وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. النار طوال طوال النار. لذلك على الانسان ان يحذر كل الحذر من الشرك بالله. السؤال اول سؤال عن التوحيد، من ربكم وما دينكم وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. من اجاب في هذا السؤال مر بالسلام بعدي، ويصح له في قبره مد بصره. واما الكافر المشرك فيضيق القبر حتى تختلف اضلاعه، حتى تختلف اضلاعه. ولهذا ياتي الكلام عن عذاب القبر. عذاب القبر ونعيمه حق ثابت، النعيم للمؤمنين والعذاب للكفار والمشركين وحتى بعض اهل الكبائر، عياذا بالله من امه النبي عليه الصلاه والسلام. قد يكون مسلم لكن عنده كبائر، ما بيتوضا، ما بيغتسل، يقضي حاجه ولا يتطهر، ويصلي بهذه النجاسه، يعذب في القبر، يمشي بالنميمه، فلان قال كذا وفلان قال كذا وشيخ فلان قال كذا وفلان قال عذاب كذا، شغال نميمه بين الدعاه بين المشايخ واهل الدعوه، يتكلم يضعف الشيخ الفلاني ويسجل كلام الشيخ الفلاني ويوديه للشيخ الفلاني عشان يرد على الشيخ الفلاني. دي نميمه تسبب عذاب القبر. اما احدهما فكان لا يصدر من البول وهو الاخر، وكان يمشي بين الناس بالنميمه. طيب نؤمن بعذاب القبر للظالمين والكافرين، والأدلة على عذاب القبر من القرآن كثير، من هذه الآية: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الموت، اليوم تجزون عذاب الموت، عذاب القبر. ده واحد. دليل ثاني في سورة غافر، قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. قال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن هذه أدلة عذاب القبر. أما السنة فلا حديث كثيرة جدا جدا في إثبات عذاب القبر، منها قوله عليه الصلاة والسلام: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها، عياذا بالله. وقال: إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، إنهم يعذبون عذابا تسمع البهائم كلها. والأحاديث كما قال المؤلف رحمه الله كثيرة ومعلومة، بل حتى من أذكار الصلاة في التشهد قبل السلام: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من هذه الأمور ومن هذه الأمور الغيبية، وألا يعرضها لما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما. الله المستعان. البرزخ له أحكامه وقوانينه، الدنيا لا أحكامها، ولا تقاس أحكام الدنيا بأحكام البرزخ. أقول لك الإنسان كيف إذا كان حرق أو غرق في الماء أكلته الأسماك أو فجر أو نسف كيف يعذب أو ينعم؟ هذا علم عند الله تعالى. أمور الآخر لا تقاس بأمور الدنيا، عالم الغيب عالم البرزخ عالم غيبي، والغيب لا يقاس على الشهادة، حاجة غيبية. كيف تقيس الغائب؟ شيء غائب لا يرى ولا يسمع ولا يحس به، كيف يقاس بالشاهد المعلوم المحسوس؟ هذا قياس مع الفارغ. فأحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، لذلك نؤمن بعذاب القبر ونعيمه كما جاء في ذلك النصوص والآيات والأحاديث. طيب، ننتقل إن شاء الله إلى الفصل الأخير أو قبل الأخير في الركن السادس من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقضاء والقدر أو بالقدر خيره وشره. وتلخيص هذا الركن هو أن يؤمن الإنسان بما قدره الله تعالى، وأن يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، ولا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، ما في شيء يحصل إلا بمشيئة الله. والله تعالى علم ذلك علما سابقا وكتب ذلك المقدر، وشاء أن يقع هذا المقدر وخلقه وأوجده. فالإيمان بالقدر يتضمن أربعة مراتب، أربعة مراتب: الأولى العلم، وهي الاعتقاد بأن الله تعالى علم كل شيء، إن الله بكل شيء عليم، أي حاجة حصلت ربنا عليم. للأولى. اثنين الكتابة، كل شيء مكتوب مسجل مصور في اللوح المحفوظ، مكتوب وكل شيء حصله في إمام مبين. الثاني الإيمان بالكتابة. ثالثا المشيئة، وتعني الإيمان والإقرار والاعتراف بأن الله تعالى شاء كل شيء وقع، أي حاجة وقعت ربنا شاء، ما في حاجة وقعت ربنا ما شاء أو خارج مشيئة الله. حتى أفعال العباد خيرا أو شرا كلها تحت مشيئة الله. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أفعال الإنسان، مشاويره وبرنامجه، بكرة ماشي محل فلاني، ماشي درس فلاني، ماشي محاضرة فلانية، أو ماشي الجامعة، ماشي تزور الحامل، ماشي السوق، ده كلها أعمال دي ربنا كان ما شاء ما بتجي. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. كيف تصبح ميت؟ يمكن تصبح تكون ماشي خرطوم، يجيك تلفوني ورجع يوديك ثاني شمال بحر، ربنا ما شاء. فأي شيء يقع في الكون بمشيئة الله خيرا كان أو شرا، كل ما وقع بمشيئة الله، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. الدرجة الثالثة. المرتبة الرابعة الإيمان بالخلق، لأن الله تعالى خالق لكل شيء، ربنا خلق أي حاجة، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديره. تعني الإيمان إقرار بأن الله تعالى خلق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديره، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فما من مقدر أي حاجة أي قدر وقع مر بهذه المراتب الأربعة. أول حاجة هو معلوم لله تعالى، الله عارف، ده واحد مكتوب مسجل مسطور. اثنين قد شاء الله أن يقع، ثلاثة قد خلقه الله أوجده، أربعة هي مراتب الإيمان بالقدر. ولهذا كما سيأتي في فوائد الإيمان بالقدر طمأنينة القلب لعلمي بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هل بيصيبك ما بيتجاوزك، ما بيتجاوزك لغيره، أي شيء بيصيبك ما بيخطئك، والما بيصيبك ما من مصيبك، أي شيء صرفه الله عنك لا يمكن أن يأتيك بحال من الأحوال. إذن إيمان بالقدر يسبب راحة في القلب وطمأنينة وفؤاد وانشراح في الصدر. ده خلاصة إيمان بالقدر. أبي أقرأ. فصل: ونؤمن بالقدر خيره وشره، هو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه وقدرته حكمته. الكائنات يعني كل ما كان، المقادير، الحوادث، الوقائع، كل شيء كما قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. قال العباس: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك، لو حكيت راسك حكيت راسي بقدر، كل حركة أو سكنة، رمشة عين أو نبض قلب أو حركة جسم، كل شيء بقدر، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. لكن هذا لا يعني أن الإنسان مسلوب الإرادة، الإنسان عنده إرادة وعنده مشيئة، بموجب هذه الإرادة كان الأمر والنهي والتكليف والثواب والعقاب والحساب. هنا القدر أربع مراتب: المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، عالم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد علم ولا يتحقق نسيان بعد علم. يعني لا يكتسب علما لم يكن عنده من قبل، بل علم الله تعالى علم أزلي سابق، وهذا العلم لا يلحقه نسيان، العلم أزلي وسابق لكل، إن الله بكل شيء عليم، ما كان وما هو كائن وما سيكون، بل وما لا يكون لو كان كيف يكون، ما لا يكون لو كان كيف يكون. المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. الآية تدل على مرتبتين: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، دليل على المرتبتين العلم والكتاب، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ فلم يكن. المرتبة الرابعة القلب، فتؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. الثالثة والرابعة، الثالثة المشيئة، وهي الإيمان بأن كل ما يقع في الكون وقع بمشيئة الله، أي شيء سواء كان خيرا أو شرا، طاعة أو معصية، إيمانا أو كفرا، كل واقع بمشيئة الله. ما في إنسان حتى من كفر كفر بمشيئة الله، لم يكفر ويعارض أو لم يكفر خارج عن مشيئة الله تعالى، الذي يقتل والذي يسرق والذي يعتدي والذي يظلم والذي يغدر والذي يفعل الموبقات فعلها بمشيئتنا، ربنا شاء خلى بينه وبين ما يريد، ولو أراد أن يمنعه لمنعه. الآن القاتل عندما يقتل يعتدي الإنسان ويقتل بريئا، هذا القتل وقع بمشيئة الله، ولو شاء الله أن يحول بينه لحال منه، وكان ربنا يحول بينه وبين الجريمة، لكن تقع الجريمة بمشيئة الله. لكن هذا لا يعني أنه لا يحاسب، بل يحاسب ويحاكم ويقتص منه ويضرب بالسيف لأنه اعتدى. ذلك هذا سر القدر، إنسان يفعل الشيء وهذا الفعل ليس بخارج عن مشيئة الله تعالى، يذهب ويشتري من السوق ثوبا، يشتري باختياره ويمشي الدكان الأول الثاني الثالث الثالث، زاد يفتش أرفع نزل طويل قصير، في النهاية يشتري بمشيئته، يرجع البيت تلقى مغشوش، يقول قدر الله ما شافه، يقول لا قدر الله ما شافه، أنا والله مشيت وعزلت لكن قدر، بس إذا ما في شيء يقع إلا بتقدير الله تعالى. وهذا لا يعني الإنسان مسلوب الإرادة، عنده إرادة هذا شيء لا يحتاج إلى أدلة بل واقع يشهد بذلك. إنسان يختار يمشي مطعم يقول فيش نقول في كذا واحد ننتهى ولا عايز ده وعايز يختار يمشي السوق يشتري الجهاز عايز يشتري ولا عايز جهاز لابتوب ماركة فلانية عايز موبايل موديل كذا باختيار. بعد ما يشتري ربنا شاء المشتري ده، ما بقول الله ما شاء إني أشتري الجهاز، الله شاء يشتري الجهاز، أنت اشتريته وخذرته من بين أجهزة لكن ربنا شاء تشتري هذا الجهاز الموحيد، هذا هو القدر منه. وهذه المراتب العظمى الشاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يكون به العباد من أقوال أو أفعال أو شروط فهي معلومة لله تعالى مكتوبة عنده، والله تعالى أشاءها وخلقها. قال تعالى: من شاء منكم أن يستقيم فما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أي فعل للعبد، مثل إنسان شرب ماء، شرب الماء أول حاجة معلوم أن الله عالم، عارف أن فلان حيشرب منه، طيب ومكتوب اثنين وقد شاء الله أن يشرب هذا الإنسان هذا الكوب من الماء، ثلاثة وقد خلق الله تعالى هذا المقدر، يعني خلق الله هذا الفعل في الإنسان مش شرب، أعطاه القوة التي يمسك بها الماء ويشرب ويزرد هذا الماء ويصل ويجري في جوفه، يقول ربنا خلق وشرب ما في شيء خارج من قدرة الله، لكن مع ملاحظة والتأكيد على أن الإنسان له اختيار وله شنو له إرادة، مش معنى الإنسان مجبور يفعل ما يشاء وهو مجبور كما يقول الجبرية الإنسان مجبور، هذا كلام يخالف العقل. أنا واحد قال الإنسان مجبور، طيب لماذا جعل القضاء والمحاكم والشرطة والنيابة والحدود والتعزيرات والقصاص ومن يقول الإنسان مجبور ماذا يفعل لو أن إنسانا لطمه على وجهه وضربه وفقع عينه؟ يقول مجبور أي يفقع عينه، مالك مجبور، جيب الثاني مالك مجبور، هل يقبل هذا الكلام؟ ما يقبل ولا يقبل، مستحيل. إذن ما في حاجة إنسان يقول مجبور، هذا كلام خالف مع العقل، أي إنسان عنده إرادة عنده اختيار. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ولكننا مع ذلك نقول ان الله تعالى جعل للعباد اختيارا وقدره مما يكون الفعل، والدليل على ان فعل العبد باختياره وقدرته هو الاول. اذن الانسان عنده اختيار، ما في انسان يعني يجادل يقول ما في اختيار، الواقع يشهد أن الإنسان له اختيار، مثلا اخترت الكلية الفلانية، اخترت التخصص الفلاني، اخترت السكن في الحي الفلاني، ايش هذا له دليل؟ واقع، الإنسان له مشيئة واختيار، لكن الذي يختاره ليس بخارج عن مشيئة الله تعالى، هذا القدر، ده كل مسألة موضوع القدر، ده كل قضية الإيمان بالقضاء والقدر. قوله تعالى: فأتوا عرضكم أن شئتم، وقوله: ولو أراد القول لأعدوا له عدا، فأثبت للعبد إتيانا لمشيئته وإعدادا لإرادته. الثاني: توجيه الأمر والنهي للعبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف لما لا يخاف، وهو عمل تأبى رحمه الله تعالى وعمله وخبره الصادق بقوله: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لما كان العبد له اختيار وإرادة كان التكليف والأمر والنهي، لأن لو كان غير مكلف إطلاقا لما كان هناك معنى لأمره ونهي، لو عنده إرادة اختيار، عنده اختيار عنده إرادة، بموجب هذه الإرادة وهذا الاختيار كان الأمر وكان النهي، وكان كذلك ما سيأتي كان المدح للمحسن والذم للمسيء، فيمدح المحسن على إحسانه لأنه فعله باختياره، ويذم المسيء على إحسانه لأنه وقع في الإساءة بنفسه، هذا الشيء لا يحتاج إلى برهان بل هو أمر واضح جدا. الثالث: مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته، وإثارة كل منهما بما يستحق، ولولا أن الفعل لا يقع بإرادة العبد واختياره إذا كان من المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث والظلم. الرابع، أن الله تعالى أرسل رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد رسله، ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. إذا كان الإنسان مسلوب الإرادة، لماذا بعث الله الرسل إذا كان ما عنده أصل إرادة؟ إذا لا معنى لإرسال الرسل إذا كان ليس عنده اختيار أو إرادة. إذا الرد على هذا الفرقة يعني من أوضح الواضح سهل. الجبرية الرد عليهم سهل جدا لأنه يخالف هو العقل الواقع كما ذكرت، ممكن بس دليل عملي تلزمه بتقول لو أن إنسانا اعتدى عليك بالضرب، اعتدى عليك بالضرب وزعم أنه مجبور على ضربك وهو مصر على الضرب، هل تقبل هذا؟ لا يقبل هذا. هل تقول له خلاص أنت معذور يعني خلاص يعني تترك؟ ذهب رجل عمر الخطاب أراد أن يقطع يد سارق، فقال السارق يا أمير المؤمنين كيف تقطع يدي وقد سرقت بقدر الله؟ قال الله قدر لي سرق. فقال عمر أنا أقطع يدك بقدر الله. قال أنت أسرق بقدر الله وأنا أقطع يدك برضو بقدر الله، تسرق وأنا أقطع بنفس الحجة. قال سرقت بقدر الله، قال قدر الله أن أسرق. السرقة دي ما معلومة لله تعالى مكتوبة وربنا شاء وخلقها وجد لما سرقتها، ده ما قدر. قال قطع ده زاد ومعلوم ومكتوب وقدر برضه، برضه حقطع يدك بقدر الله. نفس الفهم. إذا لا حجة للإنسان بالقدر على المعاصي، واحد يعمل معاصي ولكن الله ما شاء يتوب، كلام غير صحيح. لماذا لا تقدر أن الله تعالى تاب عليك وتتوب؟ هذا حجة بعض الناس يقول لك أنا ما شاء عليكم، وهذا كذب على الله سبحانه وتعالى. والدعاء طيب الفادة عرفنا من الليلة واللي ورا من نفسي ومبارك أنت ماشي تقول ربنا شاء أنك تقع في المعاصي، ها طيب من نفسي ولا قدام عندك علم أن ربنا شاء عليك تقع في المعاصي؟ جاك مشغول لك بكرة هتعمل كذا، هتشرب خمر، هتعمل كذا، ما في. قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن أنتم إلا تخرصون. الخامس، أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإنكار، فهو يقوم ويخرج ويدخل ويأكل ويسافر ويقيم بمحض إرادته ولا يشعر أن أحدا يثبته على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يتيحه عليه المؤمن. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حقيا، فلم يؤاخذ الفاعل لما فعله مكرما عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. نعم، الإنسان يميز بين الفعل الذي يفعله باختياره وبين ما يفعله مكرما عليه. ويقول لا شيء أنا والله ما برأتي، أنا مكره عليه برنامجنا مجبور عليه بس تعليمات يعني ملزم، وبين شيء يفعله باختياره. أي واحد يفرق واقعين بين ما أكره عليه وبين ما فعله باختياره، واضح. ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يعتقد الحكم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدره عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع المقدور. القدر من الغيب، الأقدار من الغيب، والغيب لله. إذن ما بيعلم الغيب يقول أنا الله كتب لي أن بكرة أمشي أعمل المعصية الفلانية، هذا تخرص كذب على الله. القدر من الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، ولهذا العاصي الذي يحتج بالقدر على المعاصي التي سيفعلها التي هو الآن يفعلها ويريد أن يفعلها، هذا حجة باطلة. ممكن يحتج على المعصية في الماضي إذا تاب، والله زمان فعلنا وتركنا وما ومشينا وجينا وكنا وقدر الله، يتوب. بعد ما يتوب يقول والله قدر، لكن بشرط أن يتوب، لكن يكون مقيم على المعصية ويحتج بالقدر، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. نعم، بكرة تعمل شنو بتعرف؟ أي ظرف في ناس، في واحد فينا عارف بكرة بيحصل شنو، بكون وين، بكون قاعد، بكون حي ولا بكون ميت، بكون في خرطوم ولا بكون برا، ما في واحد عارف بكرة بحسن أي نفس، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين يقدامه على ما اعتذر بها وقد أعطى الله تعالى هذه الحجة بقوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم. إذن هذا كذب، كذلك كذب الذين قالوا، لأنهم تكلموا في الغيب. طيب الفادة أشركت بقدر الله، طيب هل الجاي برضو عندكم مشهور إنه ستظلوا على الشرك حتى تموتوا؟ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسهم. اقرأ. قل هل عندكم من علم ما تخرجوه لنا إن تتبعون إذا ضلنا من أمركم لا تخافون. ونقول للعاصي المحتج بالغدر لماذا لم نقدم على الطاعة مقدرة أن الله تعالى قد كتبها لك، فإنه لا فرق بينهما وبين المعصية بالجهل المقدور قبل صدور الفعل بها. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا أفلا نتكل ونتبع العمل؟ قال لا، اعملوا فكله ميسر لما خلق له. الإنسان يعمل لأنه لا يعلم، تعمل لأنك لا تعلم الغيب، تعمل لأنك لا تعلم، لا تعلم أنت ما هو المصير، لذا تعمل وتعمل وتعمل وتجتهد. وما كان الله ليضيع إيمانك، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. تعمل وتحسن الظن بالله، تعمل وتحسن الظن بالله تعالى، ولا تقول ما دام المصير معروف لا أعمل. لا، اعملوه وكل ميسر لما خلق له. سماع الغيب. الآن المرأة التي سقط كلبا من بني صحيح، المرأة البغية الزانية، المرأة تنتهن البغاء، رحمت كلبا فسقته، هل هي لما سقط الكلب هل كانت تعلم أن سوق الكلب ستدخلها الجنة؟ ما أعرف، ما أعرف إنه سقط الكلب الله غفر لها بس برحمته بالكلمة، ما أعرف. لكن الإنسان يعمل، فإنه لا يدري الحسن التي بها يدخل الجنة. يشتغل بس يشتغل يشتغل، ما يعرف الكلمة التي ينال بها رضو الله، ولا يعرف العمل الذي ينال به رضا الله تعالى. اعمل وكل ميسر لما خلق له منه. فنقول للعاصي أن أحتج بالقدر لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصالح أن أحدهما مهوش صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر عليك ولو فعلت لعدك الناس باسم المجانين. طريق آمن ومسهل ومعبد وما فيه مخاطر، وطريق آخر فيه حفر وفيه مخاطر وفيه قطع طرق وفيه حيوانات مؤذية وفيه، تقول لا نمشي بنا، اختار الطريق الوعر أو الطريق المؤذي. يقول هذا قدر، هذا يعتبر ناقص العقل، يعتبر ناقص العقل لأنه آثر ما يضره على ما ينفعه. كذلك طريق الآخرة، طريق الجنة معروف، طريق النار معروف، فمن سلك طريق النار سلكه باختياره ويتحمل نتائجه، مش طريق النار يتحمل بعد ذلك النتائج والتبعات، يتحمل تبعات الاختيار، اختار طريق العذاب، إذا هو أهلك نفسه أو أوقع نفسه في التهلكة. ونقول له أيضا لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناس، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأثناء ثم تحتج بالقدر؟ هذا أوضح. سان عنده وظيفة، وظيفتان، الأولى براتب 500 جنيه والثانية براتب 5 مليون أو 50,000 جنيه، يعني 100 ضعف الأولى. يقول أنا عايز مثلا راتب 10 جنيه وراتب الثاني 100 مليون، وين ده أبو 10 جنيه؟ هل هذا يعني يقرب عقليتي وزد عاقل؟ وقال وزد ما نصح، شوف له رغية ولا شوف له علاج ولا دول، يعني ما ما نصح، ولا أخذ على الوظيفة بمية مليون جنيه نفس العمل، وظيفة تانية بمية جنيه أكل وشرب بمية جنيه زاد، يقول داري بمية جنيه، ده عاقل ما عاقل. إذا الإنسان بيختار في الدنيا ما أصلح، فلماذا لا يختار في الآخر أصلح؟ ده كل الخلاصة. إذا كان في الدنيا يختار أصلح فليختر في الآخرة الأنفع له، لا فرق بين اختياره لدنياه واختياره لآخرته. طيب باقي شوية ناخذ 5 دقائق كده ونصلي إن شاء الله. كمل. ونقول له أيضا نراك إذا وصلت المرض الجسمي طرقت باب كل طبيب بعلاجه وصبرت على ما ينال منك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في المرض تبك بالمعاصي؟ الأمراض نوعان، أمراض حسية وأمراض معنوية. المرض الحسي الإنسان يجتهد في علاجه، عنده سكر يمشي يحافظ سكر ويجيب الأنسولين ويجيب العلاج ويحافظ، عنده ضغط عنده كده بيعمل حساب بالعالم، يمشي عملية، يمشي الأردن، يمشي الأموال، يمشي ما يخلي مستوصف، يتعالج في الدنيا وفي النهاية ماشي ماشي، بعد ما هو قاعد يتعالج ولا ما يتعالج. فإذا كان يبحث عن علاجه في أمراض الدنيا فليبحث عن علاجه في أمراض الآخرة. ده تعالج نفسك من أمراض الحسي بنفس القدر تهدي العلاج من الأمراض التي تؤثر على الآخرة، ما يفرق. ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا لأنه صادر عن رحمة وحكمة. القضاء هو الفعل، الشر ليس لك، يعني لا ينسب الشر إلى فعل الله، ما يقول ربنا فعل شر، كل أفعال الله تعالى لحكمة. الشر ليس لك يعني لا ينسب الشر إلى فعل الله، لكن ينسب إلى المفعول، وفرق بين الفعل والمفعول. الفعل هو ما يضاف إلى الله تعالى لا يقال عنه شر، المفعول ما يتعلق بالمخلوق يقال عنه شر أو خير. مثال ذلك دخول فرعون النار، فرعون دخل النار، إدخال الله تعالى لفرعون النار وفعل الله تعالى لذلك لا يقال عنه شر. يعني تقول ربنا فعل شر حين أدخل فرعون النار، لا، ربنا جازاه على عمله، قال ربكم الأعلى، جازاه على ظلمه وطغيانه. ففعل الله لا يقال عنه شر، لكن ما يتعلق بفرعون، حال فرعون كونه خشى النار بالنسبة له خير ولا شر؟ غاية الشر. كون هو دخل النار وخلد فيها هل هو خير له أم شر له؟ إذن الشر ليس لله تعالى فعلا لكن يضاف إلى المفعولات، وهذا جاء في الدعاء وقيني شر ما قضيت، أي شر المقضيات والمفعولات. هنا كمل. فنص قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقضياته بقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الموت في دعاء الكرنت الذي علمه الحسن رضي الله عنه، هو إني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه. ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في المهل من وجه خير من وجه، أو شر في المهل خير في المهل الآخر. فالفساد في العظم من الجذب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في مهل آخر، قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كثرت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي كسبوا بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفقر والمرض والقحط والجذب شر، لا شك أنه شر، لكن قد يكون سببا لخير، سبب في التوبة، الإنسان يكون صحيح ومعافى و يواقع الموبقات والمنكرات. فإذا مرض تاب وأناب واستغفر ولزم العبادة ولزم القرآن والمصحف والمسجد، فصار هذا المرض خير، سببا في خيره. كذلك الجهل الجذب والقحط، تكون قرية كاملة معترض أو معرض عن الله يصابون بالقحط والجوع فيتوبون إلى الله تعالى لعلهم يرجعون. إذا ليس شر محضا خالصا. وقبل بين السالك ورجل الزاني شعر بمدة للسالك والزاني في قطع اليد وإنهاك النفس، لكن مقر لهما من وجه آخر حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وهو أيضا خير في محل آخر حيث إنه بحيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. قطع يد السالك ذو الفقد إيده، إيده البئر ياكل ويشرب ويتحرك بها انقطعت حتى شرب بالنسبه له، لكن من جهه اخرى خير، اولا كفاره لهذه الكبيره، الشيء الثاني حمايه اموال الناس، صيانه اموال الناس من الضياع، كذلك رجم الزاني او جلد الزاني في ايلام له، لكن في اول حاجه كفاره لجريمه الزنا، وفي كذلك صيانه للاعراض والانساب، اذا في شر من جهه وخير من جهه اخرى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد. بقي في الكتاب ثمرات الإيمان كان ستة، وهي يعني يسيرة أخرى إن شاء الله من الكتاب، وخلاصة ثمرات الإيمان بالأركان الستة هو أو هي نيل رضا الله سبحانه وتعالى ودخول الجنة في الآخر. المؤمنون يدخلون، الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، بالثمرة من الإيمان، والعقيدة الصحيحة هي رضا الله جل وعلا ودخول جنته والسعادة في الدنيا والطمأنية، خاصة بإيمان بالقدر، سكون القلب وطمأنيته، فالإنسان يسعد في الدنيا والآخرة ويحيي حياة طيبة إذا حقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وبهذا نختم هذه الدورة، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر الدعاء الحمد لله رب العالمين.